بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء ثم مساكم الله بكل خير، الإخوة الحضور والإخوة المشاهدون وكل من يتابعنا في هذه الدروس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها النفع والخير لأهل القرآن، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. إن شاء الله سنقضي سويا هذه اللحظات المباركة مع الصفحات الأخيرة من كتاب النشر في القراءات العشر، وبفضل الله ومنه أكرمنا الله عز وجل بقراءة هذا الكتاب من أوله، ونختم به إن شاء الله بعد قليل. وهذا من فضل الله تعالى علينا أولا وتوفيقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك منا خالصا لوجه الكريم. ثم هذا المشروع الذي استمر ما يقارب من السنتين والنصف، وسنذكر إن شاء الله في نهاية الدرس متى بدأنا في قراءة هذا الكتاب. نقول هذا المشروع هو ثمرة من ثمرات وبركة من بركات أخي الغالي الأستاذ الطبيب الدكتور، وفوق هذا كله المقرئ الذي شرفه الله سبحانه وتعالى بأن يكون خادما للقرآن الكريم وأهله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الشيخ المقرئ الدكتور عبد الله الجار الله، الذي كانت هذه الفكرة فكرته، كانت هذه الفكرة فكرته، وهذا المشروع كان من ثمرات تخطيطه لأن يقدم لأهل القراءات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتميزون به عن غيرهم. وكل المسلمين حقيق بخدمة الكتاب الله عز وجل، ولا نزايد على أحد من المسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض، لكن فكرة الدكتور أن كان يرى أن المدينة التي نزل جل القرآن فيها حري بأهلها أن يكونوا نبراسا لبقية البلدان وبقية أهل القراءات وأهل القرآن، فنتج من هذه الفكرة ولله الحمد المنة هذه المشاريع العظيمة التي نراها في المقارئ القرآنية. وما هذا الدرس إلا درس من دروس متعددة، فهناك دروس في الطيبة وشرح الطيبة، وهناك دروس في الإقراء يقرؤون المتميزين من بقاع الأرض ومشارقها ومغاربها، يستقطبون أهل القرآن المتميزين ويستضيفونهم هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ظل هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، ويستضيفونهم ويهيئون لهم الشيوخ المتقنين المسندين، ويأتي الطالب هنا ويعيش شهرا كاملا يزيد أو ينقص قليلا، ويتمتع بإقامة في منتهى الراحة ولقي الشيوخ المتقنين، ويختم عليهم الختمات ثم يرجع إلى بلده لنشر هذا العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منهم، وأن يتقبل من الدكتور عبد الله وكل من عاونه سرا وجهرا ظاهرا وباطنا، فإني أحسبه من الصالحين الذين هيأ الله لهم خدمة القرآن الكريم، ولا أزكيه على الله أحدا. لا أحب أن أطيل عليكم كثيرا لأنه الوقت للختمة، ختمة كتاب النشر. فأحببنا طبعا، إذا قلت أحببنا ليست هذه النون نون العظمة، حاشا وكلا، العظمة لله عز وجل، وإنما هذه نون الجماعة، العبد الضعيف المتكلم وإخوته معه، والذين سأذكرهم إن شاء الله اسما اسما في نهاية الدرس. فعندما نقول نحن أو رأينا أو سمعنا، فالمقصود الجماعة، ليس العبد الضعيف وحده، بل والعبد الضعيف المتكلم إنما هو خادمهم، وخادم أهل القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا خالصا لوجه الكريم. فنقول أحببنا بمشورة الجميع، أحببنا أن يكون الدرس الأخير هو ما اختاره الإمام ابن الجزري أو ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله من الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة لخير الدنيا والآخرة، وهي التي سنختم بها أو ختم بها الإمام ابن الجزري كتابه، وسنختم نحن بها إن شاء الله هذه الدروس. فنعود إلى كلام ابن الجزري. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: وأما ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية الجامعة لخير الدنيا والآخرة: اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. طبعا الحديث الأول رمز إليه، طبعا ذكرنا قبل قليل في الدرس الماضي قبل الصلاة أن الإمام ابن الجزري في هذه الأدعية يحيل على أو يختصر ما ذكره في كتابه الحصن الحصين، وهنا في هذه الأحاديث بعد أن يذكر كل حديث يذكر رمزه الذي ارتضاه. فنذكر هذه الرموز الآن والمقصود بها ثم نعود إلى النشر. قال الشيخ رحمه الله: أو الرمز، هذا الحديث الرمز، الهمزة وحب الحاء مشبوك في الباء وحرف الزاي، هذا الرمز استخدمه المؤلف ابن الجزري رحمه الله في كتابه الحصن الحصين للكتب المخرج منها الأحاديث، حيث أشار في كتابه الحصن الحصين إلى أنها كالتالي: الهمزة مسند الإمام أحمد، الحاء والباء كلمة حب أو حب سميها كما تشاء صحيح ابن حبان، الزاي مسند البزار، الميم صحيح مسلم، ميم مع صاد مشبوكة مصنف ابن أبي شيبة، الطاء مع السين مشبوكة المعجم الأوسط للطبراني، الميم مع السين مس مستدرك الحاكم على الصحيحين، التاء للترمذي، الخاء صحيح البخاري، الطاء مع الباء مشبوكتين طب أو طب الدعاء للطبراني. وهناك رموز أخرى مذكورة هناك في الحصن الحصين لكن المؤلف لم يذكرها هنا في النشر فلا نضيع الوقت في ذكرها. فهذا الحديث الأول رمز إليه بالهمزة وحب والزاي، يعني مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان ومسند البزار، بعد ذلك سنذكر الرمز فقط. قال الشيخ رحمه الله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ميم. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي، وبعضهم يقول اللهم اغفر لي هزلي ولكن هو الصواب من الهزل، وعمدي وكل ذلك عندي. ميم مع صاد. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. الطاء مع السين. اللهم إني أسألك عيشة نقية وموتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. حرف الطاء. اللهم أني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. الميم مع السين والطاء. اللهم أني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة، آمين. الميم مع السين مع الطاء. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. الميم مع السين والطاء. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في سمعي وفي بصري وفي رزقي وفي روحي وفي قلبي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. الميم والسين مع الطاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الهمزة مع الميم مع السين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الحاء والباء مع الطاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. التاء مع الميم مع السين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. الميم والسين مع الطاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. الطاء مع الباء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الخاء مع الميم. وعن جابر رفعه لا تجعلوني كقدح الراكب، فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق علق معاليقه وملأ قدحا، فإن كانت له حاجة في أن يتوضأ توضأ أو أن يشرب شرب، وإلا أهراقه. فاجعلوني في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره. قال الشيخ أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه: إذا سألت الله حاجة فابدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بما شئت، ثم اختم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه بكرمه يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. وقال ابن عطاء رحمة الله عليه: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعه من الأسباب، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال المصنف ابن الجزري رحمة الله عليه: وهذا آخر كتاب نشر القراءات العشر، وأنهيت كتابة هذه الأسطر في بكرة نهار الأربعاء 16 من شهر رمضان المعظم 23 و800 التي هي تاريخ النسخة المخطوطة، بين الركن والمقام من المسجد الحرام، وقد أجاز أنا أقرأ كما هو في النسخة التي عليها خط ابن الجزري، ثم أرجع إلى ما ختم به الإمام ابن الجزري كتابه النشر، لأنه يختلف في بعض النسخ فيه خلافات بسيطة مع اتفاق النسخ جميعا على مسائل معينة، لكن كنا نقرأ ونعتمد على نسخة عليها خط الإمام ابن الجزري، فهذا الكلام مكتوب فيها، فمن باب الفائدة العلمية نكتب نقرأه. ثم قال: وهذا آخر ما قدر الله، وهنا كلام الشيخ ابن الجزري رحمه الله، وهذا آخر ما قدر الله جمعه وتأليفه من كتاب نشر القراءات العشر، وابتدأت في تأليفه في أوائل شهر ربيع الأول سنة 99 و700 بمدينة بورصة، وفرغت منه في ذي القعدة في ذي الحجة الحرام من السنة المذكورة، وأجزت. طبعا هنا في بعض النسخ يقول الشيخ رحمة الله عليه: وتأخر تأليف باب التكبير إلى يوم تاريخه، وهو الثلاثاء سلخ صفر الخير سنة 801 من الهجرة، وأجزت أولادي أبا الفتح محمد وأبا بكر أحمد وأبا الخير محمد وغيرهم، خيرهم الله وجعلهم من العلماء العاملين، أجازهم برواية هذا الكتاب. يقول الشيخ: وفرقت منه في ذي الحجة الحرام من السنة المذكورة، أي سنة 99 و700، وأجزت جميع المسلمين أن يرووه عني بشرطه، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. هذا وبهذه الكلمات ختم الإمام ابن الجزري كتابه، وبه نختم هذه الدروس التي بدأناها في ليلة الخميس بعد صلاة العشاء، من ليلة الخميس ليلة 17 من الشهر الرابع من سنة 1439 من الهجرة، يعني 17 محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني. بدأنا في ربيع الثاني، ليلة 17 من ربيع الثاني سنة 1439 من الهجرة، ونختمه في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة 12 من شهر 11، أي شهر ذي القعدة، سنة 1441 من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات كلها أوقاتا عامرة بذكره سبحانه وتعالى، وأن يعفو ما كان فيها من خطأ أو غفلة أو سهو أو نسيان، ألا يحرمنا من هذا الأجر، ولا يحرم من كان السبب في هذا الدال على الخير كفاعله. وهناك أناس في الخفاء كانوا هم الظهر الذي نعتمد عليه بعد الله عز وجل في إنجاح هذا المشروع وفي إتمام هذا المشروع، والآن نزعم أننا حققنا رغبة من رغبات الدكتور عبد الله الجار الله حفظه الله ومن معه من الزملاء الذين يريدون للمدينة المنورة أن تتميز. نقول: حسب علم العبد الضعيف لا يوجد هناك مجالس علمية قرأ فيها كتاب النشر وعلق عليه تعليقا يزعم أنه أكاديمي بحت علمي لا مجال للرأي فيه ولا مجال للمجاملات العلمية فيه. وافقنا كثيرا من الشيوخ، خالفنا كثيرا من الشيوخ، ومخالفتنا لهم لا تزيدنا رفعة ولا تنقصهم عن مكانتهم، نحن الضعفاء وهم العلماء، لكن الحق أحق أن يتبع. وأستسمحكم أن نأخذ من وقتكم دقيقتين أو 3 دقائق، كلمة مهمة لمن يتعاطى كتاب النشر، وهي: لا تظن أخي الكريم المستمع المهتم بالقراءات والمهتم بالنشر، لا تظن أن كتاب النشر تكفي فيه قراءة واحدة، ولا تجعل كتاب النشر هو كتاب مصدر لتوثيق المعلومة. إذا نظرت إلى كتاب النشر بهذه النظرة ثق أنك لن تعرفه، وثق أنك ستقع في أخطاء علمية. الكتاب النشر كتاب مليء بالمناهج الدقيقة، بعضها فتح الله علينا فيها بمساعدة إخواننا الذين كنا نتدارس وهم مع الحفظ الألقاب ومع التقديم والتأخير. لو كان الإنسان يستطيع أن ينطق بإسمائهم في لفظة واحدة لفعلت. فإذا قدمت شخصا ليس معناه أنه مميزا على غيره، فكلهم عين في رأس. الدكتور عبد الرحمن الزايدي، الدكتور خالد آل الشيخ، الدكتور تركي السبيعي، الشيخ إبراهيم مجاهد، الدكتور أمير الديب حضر معنا أكثر من سنتين تقريبا أو سنة وثمانية أشهر. بالإضافة إلى ذلك هناك أخوات في الرياض جزاهن الله خيرا، والله لا نعرفهن، لكن أخبرننا بأنهن يتبعن هذه الدروس أولا بأول وينقلونها خطا، وبإذن الله تعالى إن كتب الله العمر بإذن الله سنخرجها ونراجعها، فيكتب كل ما في المحاضرات يكتبنه. هؤلاء هم الذين لهم الفضل بعد الله عز وجل مع المسؤولين عن المركز، هم الذين لهم الفضل في نجاح هذا المشروع. العبد الضعيف ليس إلا قارئ يقرأ لهم، وما فتح الله به علينا على واحد منا شاركنا فيه أو شاركناه في الفتح. هناك مسائل بعضنا لم يكن يعلمها، مع مدارسة النشر الحمد لله وضحت. فلهذا نقول هناك نقطة وحيدة وهي ما تأخذ دقيقة إن شاء الله، لأن أحس أني طولت من غير قصد. هناك مسألة واحدة، لا تعتبر كتاب النشر أنه كتاب نص فقط. لا بد أن تعلم أن ابن الجزري بنى كتابه النشر على مسألتين، على النص وعلى الأداء. لم يغفل الأداء ولم يغفل النص، لم يخالف الأداء وخالف النص في بعض الأمور، وأقصد بالنص الكتب، خالف بعض الكتب وما في الكتب خالفه. ما سبب مخالفته له؟ الأداء الذي وصل إليه. فنتج عندنا أن ابن الجزري يقدم الأداء على النص، وهذا هو الأصل. الآن لما تأخذ ابنك وتذهب به إلى الشيخ ويعلمه القرآن ويعلمه القراءات ويعلمه أي ما ويقرأ القرآن على الشيخ، الولد هذا سيلتزم بما أقرأه الشيخ. ولو فتح كتابا في القراءات ووجد ما يخالف الشيخ، الأداء الذي قرأ به على الشيخ هو هذا مخالف لهذا الكتب، لهذا الكتاب. كذلك الشيخ ابن الجزري عنده مرويات في كتب القراءات وعنده أداء في أداء القراءات قرأه على شيوخه. فالخلاصة من يريد أن يفهم النشر يضع أمامه هذه النقطة، النص والأداء. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وأعتذر من الجميع إن كنت أطلت. وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.